are people on height. Anything, I see it on you. See right. كما تقول عندي أن هذا الأمر كذا وكذا، عندي أن هذا الأمر يعني كذا وكذا، عندي أي في ظن وفي رأي. فهو يدعي العلم عندي أن الله أعطاه ما أعطاه على علم من الله، علم مستحق، إنما أوتيته على علم من الله، لأني مستحق لهذا الصدق، فأقولني على الناس، لك رأيي ولك عندي. وظل إنما أوتيته على علم عندي. وتتوضع الموعظة لكل من سار على نهجه وضربه، والحرب الكلام مخرج التقريع لقارون، ولم يحدث تلوان وقارون كلام، ولم يحدث توجيه من الله لقارون عتاب. فيقول الله سبحانه وتعالى: أولم يعلم القارون، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قصره من القرون من هو أشد من القوة الأكثر سرعة. خرج كلام مخرج العتاب أو التقريع لقارون، ولكنه لم يخاطب، لكن الكلام خرج مخرج التقريع لقارون بين الطائف نحن السامعون، نحن الذين نزل بيننا القرآن وعلينا القرآن. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الغابرة الأمم الخالية من هو أشد منه قوة عتاد وعدد وعدد وأكثر جمعا للمال. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قوم نوح؟ والكلام أيضا يشير إلى معنى آخر، وهو إذا كان قارون يدعي العلم وأنه على علم، هل مات هذا العالم الذي يدعي العلم أن القرون التي أولدت من قبله كانت أكثر منه قوة وأكثر طمعا، وأنه لا يعجز الله تبارك وتعالى؟ فهو تقريع على ادعائه للعلم أيضا. إذا كنت عالما حقا فكيف فاتك؟ كيف فاتك ما حدث للقرون السابقة ولم تطبع الجهة والعاقل من اتعظ بغيره؟ هو لم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر طمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويقول عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. ربنا يقول: لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فينجي السؤال وقد أثبته في مواضع أخرى. السؤال أنواع: لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألون السؤال التعتاد، لأنك إذا عاتبت شخصا سألته لما فعلت كذا وأنت تنتظر منه أن يعتذر فتقبل منه الاعتذار. أما هؤلاء ربنا يقول في شأنهم: ولا هم يستعتذرون، ويقول: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويقول: ولا هم من المعتبين. إذا فنفي السؤال سؤال مستعتاد، سؤال طلب التبرير فيعتذر فيقبل في اعتذاره، ولكنهم حين يسألون ويقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم، ويقول وصفهم إنهم مسؤولون، السؤال هنا ليس عن الذنوب أو سؤال استعداد، وإنما السؤال سؤال تقريع وتوبيخ وتكتيب وفضيحة كقوله له يوم القيامة: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أن لا يسألون سؤال استعداد. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا تسألهم الملائكة عن ذنوبهم ليعرفوا المذنب من غير المذنب، لأن المجرمين يعرفون يوم القيامة بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالمواصي والأقدام. دون سؤال يحشرون زرقاء سود الوجوه زرق العيون، عليهم غبرة ترهقهم أثرة، فهم معروفون بسيماهم فلا يسألون وإنما يؤخذون وفي السلاسل يسحبون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسألون سؤال الإعلام، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر ولا أخفى، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ويصف ربنا تبارك وتعالى لنا الأخفى،

ما كان من المنتظرين المنتبعين، لأن النصر يعني المنع، والمنع نصره من عدوه، منعه من عدوه. فما كان له في أن يحاربون من أهله أو ينصرونه من دونه أو يمنعون عنه الخلف، وما كان هو بأهله بدينته وماله وعتابه وقوته وعدمه وعشره وعشره من المنتبعين. وخلصنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهناك ملحوظة أرجو أن تنتبهوا لها، ما من إنسان أو قوم خلف به وعثر عليه أبدا أبدا. لو راجعتم ذلك ولاحظتم في التاريخ، ما عثر على قوم خلف بهم أو قوم نعرف مكانه ونعرف أين خلف به منذ قديم الأزل، هل استطاع أحد أن يخرب كنوزه؟ أبدا. خلف به ولم يرثه أحد، والله خير الوارثين. فخسفنا فيه وبدار الارض، فما كان لهم فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس تاكيد اخر على ما قلنا، ان الخلف حدث في لحظه واحده به حيث هو في بلاده وبداره وقومه حيث كانت، والضياع والذلال والقواضي والحروب في اخره. لأن الله تبارك وتعالى يقول هنا أيضا تأكيد آخر على ما قلناه، أصبح الذي يتمنى مكانه بالأمس. إذا ليس هناك ثلاثة أيام فارق بين خسفه وبداره، أصبح في الصباح اليوم أصبح الذي يتمنى مكانه بالأمس الذي نقر يا ليت لها مثل ما هو في أخره. أصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. تنبهوا أو انتبهوا، نبههم الأحبار والعلماء، أراد الله بهم اللطف فأساءوا وتابوا وتنبهوا. كلمة وي اسم فعل، أو هي كلمة تعبد، وكلمة تندم، وكلمة تفجع، وتستخدمها العرب وتقول ويك بمعنى ويلك، ووي لفلان، وهي تدخل على كأن المشدده والمخففه رسمت في المصحف متصله ويكأن، لأنها من كثره استخدامها صارت كلمه واحده وتقرا بقراءتين، ويكأن كما قراها القارئ وتقرا كما قراها انا، ويكأن تقرا بالوقت وبالصرف. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. كيف فقدت نفسك؟ كيف أن الله تبارك وتعالى يبسط الرزق ويمنع ويبسط لمن يشاء من عباده لحكمة يعلمها الله؟ فمن بسط له الرزق ليس ذلك عن استحقاق أو لكرامة له عن الله، ومن قدر عليه الخلق ليس هذا لغرض أو لحرام له عن الله. إن من العباد من يصبر له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله، ومن العباد من يصبر له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله. والدنيا ليست دار جزاء، الدنيا دار ابتلاء يبتليه سوء الإيمان، ويبتليك حتى بالفقر، يبتليه بالصحة، ويبتليك حتى بالمرض. إذا الدنيا امتحان، ابتلاء، امتحان بالصحة، امتحان بالمال، امتحان بالجاه، امتحان بالوقت، امتحان بأن تكون حاسما أم تصوم أم تعصب أو تجمال أو نجاة، أيضا امتحان بالفقر والسقم والمرض، امتحان بالظلم، امتحان بالإيذاء، امتحان بالظلم كما امتحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكعبة بالتعذيب والتشريف والخروج من بيوتهم مع الصالحين. إذا قفلنا انتهوا إلى أن العطاء في الدنيا ليس دلالة على الرضا وليس دلالة على الإكرام. هناك من الأغنياء طائعون عباد صالحون، وهناك من الفقراء عباد طائعون أولياء صالحون، وهناك من الأغنياء كبرياء، وهناك من الفقراء من فقدوا الدنيا والآخرة. ظل في الدنيا وفي الآخرة، لم يستمتع في الدنيا ولا في الآخرة هذا المعصوم. حكمة يعلمها الحكيم، يعتبره لمن يشاء ويطلب لمن يشاء، يختار للعباد ما لا يختارون ويرتب لهم ما لا يرتبون،